بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقولهم بعث أي قام بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا. قوله استوصوا بالنساء أي اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها، وذلك بالإحسان إليهن والمعاشرة بالمعروف، فإن المرأة تحتاج إلى الرفق وتحتاج إلى الإحسان. ولهذا قال: فإن المرأة خلقت من ضلع. وقوله فإن المرأة خلقت من ضلع، قيل إن الحديث على ظاهره وأنها خلقت من ضلع آدم، من الضلع الأيسر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التشبيه، يعني أنها خلقت من شيء صلب معوج لا يقبل الإقامة ولا يقبل التعديل. والأول أظهر لأنه هو ظاهر الحديث، والمعنى أن طبيعة المرأة وسجيتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا بد أن يكون فيها إعوجاج وأن يكون فيها ميل، فهي سريعة العاطفة بمقتضى الطبيعة، وهي شديدة الغيرة أيضاً. فعلى الإنسان أن يصبر على ما يكون في المرأة من النقص وما يكون فيها من العيب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرط مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر. قال: فإنها خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فأعلى الضلع فيه ميل وفيه رقة، لو ذهبت تقيمه، لو أردت إقامته كسرته. ولهذا قال: فإن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضربه للأمثال المحسوسة بالمعاني المعقولة. وفيه أيضا دليل على مشروعية معاشرة النساء بالمعروف، ولهذا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف أن يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من الحقوق، أن يقوم بها بنفس رضية ونفس مطمئنة، فلا يتكره في بذله ولا يمطل الآخر حقه، بل يقوم به بكل رضا محتسبا الأجر عند الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على بيان ما جبل الله عز وجل عليه النساء من الإعوجاج، وهذا الإعوجاج قد يكون في بعض الرجال، ف فقد يكون بعض الرجال قد يكون عنده عوجاج لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن ولا يمكن أن يعدل لسوء خلقه وسوء تصرفه. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يوازن بين المصالح والمفاسد وبين الحسنات والسيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فقول لا يفرك لا يبغض ولا يعادي مؤمنة إذا كره منها خلقا، فقد يكون عندها من الحسنات ما يوازي ويعادل ما حصل منها بل يفوق ذلك من السيئات. فعلى الإنسان أن ينظر في تعامله مع الآخرين نظر العدل، لا ينظر بعيني أعور بأن ينظر إلى السيئات فقط أو إلى الحسنات فقط، بل يوازن بين الحسنات والسيئات. فقد يكون عند الإنسان شيء من الخلل وشيء من النقص، لكن هذا الخلل وهذا النقص يجبر بما عند الإنسان من الحسنات ومن الأعمال الحسنة. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.